ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. إن في ذلك خوفا وطمعا. أن تقوم